الله سبحانه وتعالى أن يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء. لا زلنا في سورة العمران ولا زالت الآيات في سياق الحديث عن الدروس والعبر في غزوة أحد بعد غزوة أحد. وذكر الله تعالى أنه إذا صبر أهل الإيمان سيمدهم بثلاثة آلاف أو خمسة آلاف من الملائكة، ثم قال معللا هذا المدد ليقطع طرفا من الذين كفروا، يهلك طائفة من الذين كفروا أو يكبتهم يخزيهم فينقلبوا خائبين. ثم قال سبحانه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه الآيات جاء في سبب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل 70 من أصحابه يسمون القراء لكثرة حرصهم على القراءة وملازمتهم من المسجد إلى مجموعة من القبائل غطفان وغيرها ولحيان ورعن وذكوان، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل لهم من يعلمهم الدين، فأرسل لهم هؤلاء 70 فلما وصلوا إليهم قتلوهم أجمعين، وكانت خيانة كبرى ومن أكثر المواطن التي خسر فيها الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك، طبعا هي قبائل متفرقة ونزاع، فقام يدعو عليه كان يصلي الفرائض ثم يرفع يديه يدعو على رعن والإخوان بسبب قتلهم للصحابة. فأنزل الله تعالى هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. المقصود اصبر إلى أن يقضي الله بينكم أو يوفقهم للتوبة فيسلموا أو يستمروا على كفرهم فيعذبهم الله سبحانه وتعالى فإنهم مستحقون للعذاب. وفعلا أسلمت هذه القبائل كلها بعد ذلك. ولله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، له ملكه ملك ما في السماوات والأرض وله أيضا تدبير ما في السماوات والأرض. يقول الله تعالى ألا له الخلق والأمر جل في علا، هو الذي خلقها وهو الذي يدبرها جل في علا، فكل صانع أعلم بصنعته، فهو خلقها وهو الذي يجعل فيها أمرها وتدبيرها. لذلك من يتبع الخالق في أمره وتدبيره سوف يصلح أي مصالح، لأن لا أحد أعلم بالخلق من الخالق. ومن ترك أمر الله سبحانه وتعالى فإنما يجني على نفسه. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. كان أهل الجاهلية يبالغون في الربا ويجعلون المبلغ دائما يتضاعف، يعطون الدين ثم إذا جاء الأجل لأخذ الدين يقول للمدين تسدد أم تربي، من سددني أو أخرك وتربي، تربي تزيد المبلغ. فطبعا إذا ما عنده مباشرة يقول أربي، فيتضاعف المبلغ ثم يتضاعف المبلغ ثم يتضاعف المبلغ حتى يصبح لا هذا قادر أن يسدد ولا هذا قادر أن يأخذ ماله، ويحدث في ذلك فتن، حتى بعضهم كان يبيع نفسه عبدا حتى يسدد دينه. فالله تعالى أمر أهل الإيمان لا يتشبهوا بأهل الجاهلية، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا مثل ما كان يفعل أهل مكة والعرب سابقا، يأكلونه أضعافا مضاعفة. وليس في هذا تقييد، يعني بعض الناس فهم خطأ أن المقصود لا تأكل ربا مضاعف مضاعفة، يعني إذا كان شيء يسير يجوز. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أدناها كان، أعوذ بالله من شر رجل أمة، وقال درهم ربا أشد عند الله من 36 زنة، درهم بس، درهم. فالربا لا يجوز وينقل، وصاحبه أعوذ بالله ملعون وإن كان أمرا يسيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، يعني كل من اشترك في عملية الربا له نصيب من هذه اللعنة والعياذ بالله. ولم يعلن الله تعالى الحرب على أحد في القرآن إلا على آكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فهو من أعظم الذنوب. والذي يعرف من يعني جوانب اقتصادية يعرف أن الربا كارثة اقتصادية، كارثة يعني تؤدي إلى دمار شعوب ودمار أمم. ومفترض يا أخواني أعتبر بما حصل قريبا اليونان، يعني صار في انهيار هائل في اقتصادها بسبب موضوع الربا وكثرته. لذلك أكل الربا سيؤدي لها. إذن كلمة أضعاف مضاعفة معناها نتيجة الربا أنه سيصل إلى هذا المبلغ. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا سيؤول إلى أن يكون أضعاف مضاعفة. مجرد فتح الباب لأكل الربا لن يتوقف أكل الربا عن أن يكون أضعافا مضاعفة. عندنا إحنا أيضا للأسف في بعض البنوك في الكويت الربوية هكذا تفعل، يعني كل سنة يتضاعف المبلغ ويزداد المبلغ ويصبح ما دفع لهم أضعاف ما أخذ منهم، فهو منطبق على الآية تماما أضعافا مضاعفة. ومجرد ما يعطون الواحد الربا كأنما أسلمهم رقبته، لا يتركونه أبدا، كل سنة يزيد المبلغ. لماذا؟ والله فرق العملة، مرة بسبب تقلبات اقتصادية، والله هذه غرامة تأخر، وهذه ويبدأ لا يعني يستطيع الفكاك منهم أبدا والعياذ بالله. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي عند الكافرين، اتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه يا أخواني قاعدة عظيمة، على قدر تقواك يكون فلاحك، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكلما كان إنسان أكثر تقوى كان أكثر فلاح وفوز وانتصار وخير وتوفيق وتأييد من الله سبحانه وتعالى، وكلما قل تقواه بدأ الخذلان يحاصره ويطارده في كل مكان. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني هي الله عد الكافرين، فلماذا يا أهل الإيمان تفعلون شيئا يوديكم إلى النار؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فكلما كان الإنسان أقرب إلى طاعته ورسوله كان أقرب إلى رحمته. أسأل الله تعالى جل وعلاكم من أهل رحمته ومن أهل تقواه، وأن يقينا وإياكم شر الربا وأشباهه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.